بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب عيادة المريض: باب استحباب سؤال أهل المريض عن حاله. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا الحسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أصبح بحمد الله بارئا. رواه البخاري. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ترجم المصنف رحمه الله في كتابه عيادة المريض بقوله: باب استحباب سؤال أهل المريض عن حاله، ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا الحسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أصبح بحمد الله بارئا. وفي هذا الحديث مشروعية السؤال عن المريض وعن حاله، وعلي رضي الله عنه هو ممن كان يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف حاله ويعرف ما هو عليه، فسألوه عن حال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أصبح بحمد الله بارئا. أصبح بحمد الله بارئا، فيه بيان حال النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه الثناء على الله عز وجل بقوله: بحمد الله. وقوله بارئا أي بارئا من مرضه، وقد كان هذا في مرض موته وقبل موته بليالي، حتى إن العباس رضي الله عنه قال له: أنت بعد ثلاث عبد العصا، وإني ما أرى إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم متوفى في مرضه هذا، وإني لأعرف الموت في وجوه بني هاشم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل مرضه وجد نشاطا، حتى إنه خرج ونظر إلى أصحابه وهم يصلون وظنوا أنه قد برئ، ثم إنه توفي بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. وقول علي رضي الله عنه هو وصف لحاله بحسب ما رأى منه ومن النشاط الذي كان قبل موته عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه السؤال عن المريض لتفقد حاله والدعاء له، وليس هذا من السؤال عما لا يعني، بل هو السؤال عما يعني الناس، لأنهم إذا عرفوا حال المريض إن رأوا أنه يحتاج إلى إعانة أو مساعدة أعانوه، وإن كذا وكذلك دعوا له، وإن علموا شفاء الله عز وجل عرفوا ذلك. فهذا من السؤال الذي تتعلق به الحقوق وتترتب عليه بعض الواجبات الشرعية، ولهذا لا بأس من السؤال عن المريض، ولا بأس أيضا بإجابة من سأل. نعم. هل هذا السؤال نوع من العيادة؟ ليس هو نوع من العيادة، ولكنه تفقد حال المريض، يدل على تفقد حال المريض والاهتمام بحاله وأنهم يعتنون به وبحاله، وفيه تفقد لحال المسلم إذا كان مريضا وما الذي أفضى إليه حاله. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقوله من أيس من حياته. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلي يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. متفق عليه. ثم ترجم بهذه الترجمة: باب ما يقوله من أيس من حياته، أي ما يقوله من علم قرب الأجل وأيس من الحياة وعاين الموت أو ظن قربه. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلي يقول: اللهم اغفر لي وارحمني. قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في آخر أيامه في بيت عائشة رضي الله عنها، ولهذا قالت: مات النبي بين سحري ونحري وخال طريقه ريقي. فهذا من فضلها وشرفها، وكان في أيام مرضه يتنقل بين نسائه ويسأل: أين أنا اليوم؟ أين أنا غد؟ كان يفرح إذا قيل له إنه عند عائشة رضي الله عنها. فقالت رضي الله عنها: وهو مستند إلي في حال مرضه وعند ثقله عليه الصلاة والسلام من شدة المرض يقول: اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم اغفر لي وارحمني. وهذا سؤال من النبي صلى الله عليه وسلم وتوجه إلى ربه بالمغفرة والرحمة، وهو من هو في المنزلة والفضل ومع ما سبق له من المنزلة العظيمة عند الله عز وجل، وما بشر به من المغفرة للذنوب لما تقدم من ذنبه وما تأخر، وما بشره الله به من كونه سيد ولد آدم، ومع هذا يقول: اللهم اغفر لي وارحمني. والاستغفار هو طلب مغفرة الذنوب، والرحمة هو طلب رحمة الله عز وجل، وهما متلازمان، فمن غفر الله له رحمه، ومن رحمه غفر له، لكنهما إذا اجتمعا فالمغفرة هو طلب غفر الذنوب وتكفير السيئات، والرحمة قد تكون أشمل من ذلك بأن يمن الله برحمته على عبده بما ينزله من المنازل العظيمة في الجنة. وألحقني بالرفيق الأعلى، وألحقني بالرفيق الأعلى، أي واجعلني معهم. والرفيق الأعلى هم المذكرون في قول الله عز وجل: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهؤلاء هم الرفيق الأعلى على الصحيح، وهم من سبقه من الأنبياء والصالحين وسائر أهل الجنة، فهؤلاء هم الرفيق الأعلى، وقيل الملائكة، ولكن هذا هو صريح الآية، وهم صفوة الناس، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فهؤلاء هم خيار الناس، الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، هم خير الناس، فخير الناس هم الأنبياء، ثم الصديقيون، ثم الشهداء، ثم الصالحون. وأما الملائكة فليسوا من أهل الدين الذين خطبوا به، ولكن الله عصمهم من الذنوب والخطايا، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأما هؤلاء فهم صهوة الخلق الذين خطبوا بالدين، الذين خطبوا بالدين. والأنبياء يدخل فيهم الرسل، فإن الرسل أفضل من الأنبياء، لكن إذا ذكر النبي دخل في معناه الرسول. ثم الصديقون وهم خير الناس بعدهم، وهم الأولياء الله. ثم الشهداء، ثم الصالحون. الشهداء هم الذين جاهدوا في سبيل الله وقتلوا في سبيل الله أو ماتوا على أعمال صالحة كتب الله لهم بها الشهادة. والصالحون هم من سارعوا إلى الأعمال الصالحة ولقوا الله بالطاعات وبالحسنات وأدخلهم الجنة، فهؤلاء هم الرفيق الأعلى. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما خير بين أن يبقى في الدنيا وبين الموت أشار بيده وإصبعه قال في الرفيق الأعلى، فاختار الرفيق الأعلى، فكان في دعائه يدعو بذلك الحقني بالرفيق الأعلى. وعندما خير اختار الموت وأن يلحقه الله بالرفيق الأعلى. وعلى هذا فأن من يئس من الحياة وأيقن الموت فلا بأس أن يدعو بهذا الدعاء وأن يكون متأسيا بنبيه صلى الله عليه وسلم في ذلك، فإن الصالح من هذه الأمة إذا مات وانتقل فإنه سيكون من هذه الأصناف. أما النبوة والرسالة فهي اصطفاء من الله، وأما مرتبة الصديقية فهي مرتبة تنال بالعمل، وكذلك الشهادة، وكذلك مرتبة الصالحين فإنها تنال بالعمل، فمن كان من أهل الجنة فهو من هؤلاء. فإذا سأل الله عز وجل أن يلحقه بهم كأنه يسأل الله أن يدخله الجنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعنها رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت عنده قدح فيه ماء، وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول: اللهم أعني على غمرات الموت أو سكرات الموت. رواه الترمذي. وعنها عن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت، أي في مرض موته وفي حال سكرات الموت وفي حال نزول الموت به عليه الصلاة والسلام، عنده قدح فيه ماء، أي عنده إناء فيه ماء، وهو يدخل يده في القدح، يدخل يده في القدح حتى تبتل، ثم يمسح وجهه بالماء، ثم يمسح وجهه بالماء. وهذا دليل على ما كان يلاقي النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الألم عند مرض موته. ولهذا كان بعض الصحابة وبعض الصالحين يقول إنه لا يطمع أن يخفف عن أحد في الموت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لاقى من الموت ما لاقى من السكرات فكيف بغيره. وهذا دليل على شدة سكرات الموت وعلى عظم هذا الموطن الذي هو آخر ما يفارق فيه الإنسان هذه الحياة. والموت له سكرات عظيمة لا يعلمها إلا من عرفها وخرج من هذه الدنيا. ولهذا كان عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول: وددت لو أني وجدت رجلا عاقلا عند الموت فوصف لي الموت. فلما حضرته الوفاة قال له أبناؤه: يا أبتي كنت تقول كذا وكذا، فصف لنا الموت. فقال: إن الميت كمن يتنفس من خرم إبرة، إن الميت كمن يتنفس من خرم إبرة. فهذه كلمات عظيمة من عمرو بن العاص في وصف الموت وهو يعاين الموت: كمن يتنفس من خرم إبرة. والإنسان يلاحظ أنه إذا ضاق النفس لمرض يسير أين يذهب العقل وأين يذهب الفكر وأين يذهب العلم والذاكرة وما يستحضره الإنسان؟ لا يكاد يعقل شيئا، لأن النفس إذا ضاق ذهب الفكر والعقل، وهذا مما يقرب الصورة الحقيقية التي يكون الناس عليها عند الموت. ومن هنا لا يتعجب كيف إن الكثير من الناس يغفلون عما كانوا يعلمونه من العلم، ويستحضرون النطق بالشهادتين عند الموت، لأن للموت سكرات وآلام شديدة لا يمكن للإنسان أن يستحضر معها إلا إذا عصمه الله ووفقه. قال: كمن يتنفس من خرم إبرة. فالإنسان يعتبر بنفسه عندما يضيق نفسه لمرض بسيط من هذه الأمراض العارضة التي تعرض للناس، كيف أنه لا يكاد ينشغل إلا بنفسه، ولا يكاد يتأمل ويتفكر ويتذكر شيئا إلا أنه مشغول بهذا النفس كيف يخرج. وهذا مما يدل على حاجة الإنسان للعمل حتى يوفق في تلك الساعة إلى الخير وإلى أن يختم له بخير، فإن هذه الساعة هي ساعة حصاد وليست ساعة عمل، وإلا فالإنسان ضعيف. إذا كان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجلد الناس على العبادة وأقواهم عليها وأقواهم بدنا وأعظمهم عزيمة، تسنده عائشة في حجرها لا يستطيع أن يفعل شيئا حتى أنها ألانت له السواك وأخذه واستاك به، وكان يأخذ يده ويمسح وجهه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وفقه الله عز وجل وأعانه وسدده وشرح صدره وهو من المنزلة العظيمة عند ربه، فكيف بغيره؟ ففي تلك الساعة يضعف الإنسان عن كل شيء حتى عن كلمة يقولها، ولا يكاد يقوى على أن يحرك لسانه بكلمة ولو بتسبيحة أو تكبيرة. فهذه الحالة التي هي حالة الضعف تحتاج إلى عمل في حال القوة والشدة، يعمل لساعة ضعفه في حال قوته وشدته، ويعمل في حال حياته إلى ساعة موته وانقضاء أجله، ويعمل في الحياة الدنيا ليوم ليس فيه عمل، كما قال علي رضي الله عنه: اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. اليوم عمل وليس فيه حساب، يمهل الله عز وجل الكافر والفاجر ويعطيهم الدنيا ويمتعهم ولا ترى أثر العقوبة عليهم، لأن لله حكمة، فلو عاقب كل صاحب مخالفة بمخالفته لاتعظ الناس وآمنوا جميعا، لكن لله حكمة يمهل ولا يهمل. فترى الناس يعملون بأعمال البر وبالطاعات وبالشر، والله عز وجل يمهل الجميع، ولا ترى أثر النعيم على الصالح، بل ربما ابتلي ببلاء عظيم لحكمة الله، ولربما نعم الفاجر والكافر لحكمة الله عز وجل. اليوم حساب، اليوم عمل وليس فيه حساب. وأما اليوم الذي هو في حساب محض وليس فيه عمل فهو يوم القيامة، يوم الحساب، يوم الدين، يوم التغابن، يوم القيامة، يوم تبلى السرائر، يحاسبون على قلوبهم وعلى أعمالهم وعلى ما سطر في دواوينهم، يحاسبون على كل صغيرة وكبيرة. ففي ذلك اليوم يستعد لذلك اليوم الذي لا عمل فيه باليوم الذي فيه عمل. وبحال الضعف وفتور القوى وذهاب النشاط وضعف العزيمة إلى يوم أنت فيه سليم وممتع بالجوارح والحواس، ممتع بقدمين تمشي بهما إلى طاعة الله، وبيدين تقوى بهما على طاعة الله، وبلسان تذكر وتسبح وتقرأ، وبسمع تسمع به العلم والذكر والمواعظ، وبلسان تعمله في طاعة الله. أمهل الله عز وجل الإنسان وأعطاه، ولهذا جاء في الحديث أعذر الله لرجل بلغه 60 سنة، قال بعض العلماء من بلغه الله 40 سنة فقد أعذر له، قال بعضهم من بلغه 20 سنة فقد أعذر له. 20 سنة يعيش وهو ممتع بالصحة والقوى ولم يتب ولم يستدرك ولم يرجع، فكيف بأبناء 40؟ فكيف بأبناء 50؟ فكيف بأبناء 60؟ ما الذي ينتظر الإنسان؟ ما بقي شيء من العمر. إذا كان الناس اليوم يعدون أبناء 20 في مراحل الشباب، كم بقي من أعمارهم؟ هؤلاء لو متعوا فمتوسط أعمار الأمة من 60 إلى 70، مضى ثلث العمر، ولا يدري الإنسان ما الذي يستقبل، قد يموت قبل ذلك. وأما من بلغ 40 فهذا لم يبق له من العمر الذي هو متوسط أعمار الأمة إلا القليل، ومن تجاوز ذلك فهو أقرب، ومن بلغ 60 فهو على مشارف الموت. فالإنسان يأخذ لهذه الأيام ويتعظ بهذه الصحة وهذا الفراغ، ويغتنمه في طاعة الله عز وجل قبل أن يأتي تلك الساعة التي تذهب فيها العقول وتضعف فيها القوى، فلربما ثقلت عليه كلمة لا إله إلا الله قد لا يستطيع أن يقولها. لكن من داوم عليها وعلى الطاعات في الحياة الدنيا يرجى له أن يوفق، وإلا فتلك الساعة ليس فيها جهد من العبد إلا أن يوفقه الله عز وجل، وأن يعينه وأن يلهمه هذه الكلمة، وأن يميته على طاعة ويختم له بحسن خاتم. ولهذا كانت الخاتمة تشق على كثير من الصالحين، كان سفيان الثوري يبكي بكاء شديدا ويقول إني أخشى أن أسلب الإيمان عند الموت، كثير من الصالحين يخشون من ذلك ويخافون على أنفسهم في تلك الساعة التي هي آخر ساعة يختم للإنسان بها، والأعمال بالخواتيم. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم أعني على غمرات الموت وسكرات الموت، اللهم أعني على غمرات الموت. غمرات الموت هي آلام الموت، وسميت غمرات لأنها تغمر الإنسان في الألم، ولربما ذهب عقله وذهب جهده، ولربما أغمي عليه ثم أفاق ثم رجع مرة أخرى بشدة الآلام. وسكرات الموت هي الأهوال العظيمة التي تكون قبل خروج الروح، وهي التي إذا بلغها الإنسان، وهي حال الغرغرة، إذا بلغها الإنسان حجبت عنه التوبة، لأنه يعاين ما قدم، ويبشر في تلك الساعة إما برضا الله وإما بسخطه. فهذه الساعة هي أقرب ما يكون للآخرة، وتأخذ حكمها، تأخذ حكم الآخرة في أن الإنسان يعرف نفسه أهو من أهل الجنة أم من أهل النار. ولهذا يموت بعض الصالحين وهو مبتسم لما يبشر به من رضا الله، قال اللهم أعني على غمرات الموت وسكرات الموت. هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو ربه عز وجل وهو الرحيم به اللطيف، فغيره أحوج من أن يدعو الله عز وجل بذلك وأن يكثر من الدعاء قبل ذلك خشية أن يغفل عن ذلك في مرض الموت، أن يسأل الله عز وجل أن يعينه على غمرات الموت وسكرات الموت، وأن يلهمه رشده وأن يثبته على طاعته في تلك الساعات العظيمة. هذه الساعة هي التي يعمل لها ويجتهد فيها، يعمل الإنسان 60 سنة من أجل ساعة واحدة، لأنه في تلك الساعة يضعف، وأما عمل 60 سنة فيقوى عليه كثير من الناس، لكن تلك الساعة يضعف عنها كثير من الناس. فساعة وأي ساعة، إذا مات الإنسان فيها على عمل صالح دخل الجنة، إذا قال لا إله إلا الله ومات عليها دخل الجنة، إذا مات على التوحيد دخل الجنة، إذا مات في تلك الساعة ويحسن الظن بربه دخل الجنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب وصية أهل المريض ومن يخدمه بالإحسان إليه واحتماله والصبر على ما يشق من أمره، وكذا الوصية بمن قرب سبب موته بحد أو قصاص ونحوهما. عن عمران بن الحسين رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. ففعل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. رواه مسلم. ثم ترجم المصنف رحمه الله بقوله: باب استحباب وصية أهل المريض ومن يخدمه، يعني وصية أهل المريض أو من يقوم على خدمته بالإحسان إليه في حال المرض واحتماله والصبر على ما يشق من أمره، لأن المريض يضعف ولربما يتكلم بكلام يغضب من عنده، ولربما يطلب الطلبات التي تثقل الناس، فلا بد من احتماله في تلك اللحظات. وكذا بالوصية بمن قرب سبب موته بحد أو قصاص أو نحوهما، كذلك من قرب أجله بحد أو قصاص يوصى به كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أولياء تلك المرأة. ثم ذكر حديث عمران بن الحسين رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. هذه امرأة صحابية جليلة رضي الله عنها ضعفت ووقعت في المعصية، ثم تذكرت بما رزقها الله من الإيمان عقوبة الزنا في الآخرة، واختارت أن تعاقب عليه في الدنيا. ومعلوم أن من ارتكب حدا وطهر منه في الدنيا لم يعاقب عليه في الآخرة، فاختارت هذه المرأة الصالحة أن تعاقب هذه العقوبة الغليظة في الدنيا من أجل أن تبرأ من عقوبة الآخرة. وهكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابيات هم أقوى الناس إيمانا، وقد ضربوا أروع الأمثلة في طاعة الله عز وجل، وإلا فالذنوب ترد على الجميع، لكنهم رضي الله عنه وفقوا لخير عظيم لم يوفق إليه الكثير من الناس، ولهذا نالوا ما نالوا من الفضل وسبقوا إلى ما سبقوا إليه، حتى إن العلماء أخبروا وقرروا أن الصحابي أنه لا يكون في الأمة من يكون في منزلته ولو كان من أفضل التابعين، لأن الصحبة لا تنال بعمل وإنما هي اصطفاء من الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. الواحد لو ملك مثل أحد ذهبا، ومن الذي إذا ملكه ينفقه في سبيل الله؟ ولو أنفقه في سبيل الله ما بلغ المد من الطعام أو نصف المد من الصحابة، مع أنهم أنفقوا الذهب والفضة وأنفقوا أموالهم. أنفق أبو بكر ماله كله في سبيل الله، وأنفق عمر نصف ماله، وجهز عثمان جيشا كاملا، وهذا غير العطايا والنفقات التي كانوا ينفقونها في السر. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا تنال مرتبتهم بعمل، وإنما هو اصطفاء من الله. ثم هذه عبر ومواعظ في امرأة ضعفت، وما من إنسان إلا ويضعف، ولكن هؤلاء لا يكاد الواحد منهم يضعف حتى يفيق ويعود كأقوى ما يكون في إيمانه وفي قوة يقينه بوعد الله ووعيده. فجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت: أصبت حدا فأقمه علي، وفي رواية: فطهرني، وهي تعلم عقوبة ذلك. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها، يعني من يقوم عليها، والمرأة وليها هو أولى الناس بها، إما أن يكون أبوها أو إذا كانت متزوجة زوجها أو أقرب أولياءها، وأولى الناس بها من الرجال. فقال: أحسن إليها، أحسن إليها. ومن هنا أخذ المصنف الوصية بمن قرب أجله في مرض أو في حد بالإحسان إليه، أحسن إليها. وهذا دليل على أن أصحاب المعاصي أن الإحسان إليهم من الدين، وأن صاحب المعصية لا يهاجر ولا يقاطع ولا يتبرأ منه، ولكن يحسن إليه ويعان على التوبة وعلى الرجوع إلى الطاعة ويتألف. وأما إذا نبذه المسلمون ضعف وأعان عليه الشيطان. كثير من الناس لربما نظر إلى بعض المذنبين نظرة ازدراء، ولربما ابتلي بالمعصية بعد أن كان سليما منها. ثم كل واحد منا لن يسلم من معصية. ولهذا لما جاء رجل لمعاوية وأغلظ عليه فقال له: ألك معصية؟ فقال: نعم. فقال: فكيف تلومني على أمر عصيت الله فيه وتنسى ما أنت عليه؟ فما من إنسان يلوم الناس على المعاصي إلا وله مثل ما يلوم الناس عليه. من الذي سلم من الذنوب؟ ولكن تتنوع المعاصي. فالإنسان إذا رأى أخاه وقع في معصية أولا يتذكر أنه مثله عاصي. ولهذا كان بعض أهل العلم ينهى الدعاء على أهل المعاصي، ويقول: لو دعي على أهل المعاصي لدعى الإنسان على نفسه، إن الإنسان صاحب معصية. ولكن يحسن إليهم بالنصح لهم وبتوجيههم إلى الخير وبإعانتهم إلى الرجوع وإلى التوبة. قال: فإذا وضعت فأتني بها، لأنها جاءته وهي حبلى من الزنا، وهذا الجنين الذي في رحمها لا ذنب له، هذا من رحمة الإسلام. قال: فإذا وضعت فأتني بها. ففعل، فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت. وفي بعض الروايات في هذه المرأة وفي غيرها، ولعلها قصة أخرى، أنها جاءت بجنينها فأمرها أن ترجع وتأتي به وترضعه حتى يأكل الطعام، ثم جاءت به وفي يده قطعة من خبز، ثم أخذها ثم أمر بها فرجمت. فهذه المرأة فيها في قصتها عبرة ودلالة على قوة الإيمان، وإلا فمن يختار أن يموت بالرجم بالحجارة مختارا بنفسه إلا قوة الإيمان؟ وهذه أعظم شهادة إن شاء الله لمثل هذه المرأة. ولهذا جاء في قصة هذه المرأة أو غيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد تابت توبة لو قسمت على 70 أو 50 من أهل المدينة لوسعت. توبة عظيمة. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم أن للتوبة أمرا عظيما، فإنها لربما ارتفع به الإنسان فوق مرتبته التي كان عليها قبل الذنب بمراحل، ولربما كانت مساوية للذنب فكفرته فرجع إلى ما كان عليه، ولربما ضعفت فلم يرجع إلى ما كان عليه. وهذه المرأة تابت توبة عظيمة وأصبحت في هذه المنزلة العظيمة التي ماتت عليها رضي الله عنها. وكذلك كعب بن مالك وصاحبيه لما مات، لما هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم وبشره بخير يوم أتى عليه منذ أن ولدته أمه، وهو توبة الله عليه، فهذا الدليل على أن الله تاب عليه من جميع الذنوب والخطايا. وهذا مما يدل على شرف التوبة وعظمها، وأن الإنسان إذا صدق فيها كفر الله عنه سيئاته ورفعه درجات. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فهذا الدليل على أن خير بني آدم هم التوابون. كل ابن آدم خطاء، هذه كما يسمونها مقدمة أولى، وخير الخطائين التوابون، والنتيجة خير بني آدم التوابون الذين تابوا إلى الله عز وجل. لأنه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الوصية الصغرى، قال: والذنب للإنسان كأنه حتم، كأنه حتم مقدر عليه، والله عز وجل أعطاه المشيئة على الطاعة والمعصية، لكن لما جبل عليه الإنسان من الضعف لا يكاد يتخلص من الذنب. فخيرهم من تاب إلى الله عز وجل وأناب ورجع، فرجمت حتى ماتت رضي الله عنها. ثم صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يترك الصلاة على بعض أهل الذنوب، وأما هذه المرأة فصلى عليها لأنها طهرت من ذنبها، ومن طهر من ذنبه كمن لا ذنب له. ولهذا أخذ العلماء من هذا مشروعية الصلاة على المرجوم في حد، وأن الله عز وجل قد كفر عنه بذلك الحد الذنب الذي اقترفه في الدنيا. ومن رحمة الله أنه لا يجمع على عبد عقوبتين، عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة. ولهذا ذكر الإمام أحمد في أصول السنة أن من اقترف ذنبا في الدنيا يترتب عليه حد ثم أقيم عليه الحد كفر الله عنه به، ومن تاب كفر الله عنه بالتوبة، ومن لقي الله بمعصية فهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: نحبكم في الله، عيادة المريض ذكرتم أنها مأخوذة من العود والتكرار، فكيف نجمع بين هذا وبين كون العيادة تكفي فيها زيارة واحدة فقط؟ الأحكام الشرعية لا تؤخذ بالألفاظ اللغوية المجردة، كما نبه على هذا الإمام الطبري في تفسير القرآن، في أنه لا يعتمد على بعض الحقائق الشرعية على المعاني اللغوية. وهذا يعرف بالسنة، وأن من عاد المريض فقد أدى الزيارة وأدى ما أوجب الله عليه من حق العيادة، ولكن إذا تكررت فهذا حسن. ثم ذكرنا أن هذا يختلف بحسب الأحوال، فلربما تعين تكرار العيادة إن كان القريب أبا أو أما، بل لربما تعينت الملازمة والتمريض له في حال المرض، وكذلك الأقرباء بحسب حالهم وبحسب قربهم من ذلك الذي قام بعيادته.